السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا وأن يجعلنا من التوابين ومن المستقيمين، وأن يتقبل منا صلاتنا ودعاءنا، وأن ينصر إخواننا في سوريا، وأن يؤيدهم، وأن يهلك عدونا وعدوه. درسنا لهذا اليوم بإذن الله جل وعلا في شرح اسم من أسماء الله جل وعلا الحسنى وصفاته العلى، كما هو موعدنا في كل يوم أحد بعد صلاة العشاء. نقف نتعلم ما علمنا الله جل وعلا وعلمنا رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربنا جل جلاله. والاسم الذي معنا في هذا اليوم بإذن الله جل وعلا اسم التواب، من أسماء الله سبحانه وتعالى التواب. وسبب اختيار هذا الاسم أنه بفضل الله ومنه وكرمه، منذ خطبتين، الخطبة الماضية والخطبة التي قبلها، حينما تكلمنا عن الصلاة وتكلمنا عن حال إخواننا في سوريا وغير ذلك، كم من إنسان بفضل الله قد أتى وقال: أبشرك أن الله تاب علي وأصبحت أصلي. وناس يقولون: والله ما كنا نركع لله ركعة فأصبحنا نصلي. وناس يقولون: والله ما ذقنا صلاة الفجر إلا في الآونة الأخيرة. وناس يقولون: كم من ذنوب كانت فينا لا نستطيع أن نتركها، ومنذ أن حافظنا على الصلاة في جماعة بسبب تلك الخطبة وغيرها، إذ بأمورنا قد تفرجت وذنوبنا تركناها. وهذا بفضل الله جل وعلا. فوجدت أن نتكلم عن هذا الاسم العظيم، اسم التواب. ولاحظ يا أخي أنه جل جلاله جعل هذا الاسم بأبلغ صيغة مبالغة، تواب، على وزن فعال، وهو يدل على معان كثيرة. وقد ذكر الله جل وعلا اسم التواب في القرآن 11 مرة، 9 مرات ذكره مع اسم الرحيم، وأن الله تواب رحيم، ومرة ذكره في سورة النور في الآية 10 مع الحكيم، فقال جل جلاله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. وذكره مرة واحدة مفردا من غير أن يقرنه بشيء، من غير أن يقرنه بأي اسم من الأسامي، وهذا في سورة النصر: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وسنفهم ما الحكمة من هذا الاقتران، ولكن بعد أن نعرف ما معنى التواب. التواب على وزن فعال، أي أنه الذي يكرر التوبة مرة بعد مرة، إذ إن العباد يذنبون دفعة بعد دفعة ودفعة بعد دفعة. معنى دفعة بعد دفعة ودفعة بعد دفعة، دفعة بعد دفعة أي الناس جملة، جماعة بعد جماعة، هؤلاء يذنبون وهؤلاء يذنبون، هؤلاء يذنبون وهؤلاء يذنبون. ودفعة بعد دفعة أي أن الإنسان يكرر الذنب ذنبا بعد ذنب، فلا يجد أمامه إلا ربا توابا يكرر التوبة توبة بعد توبة سبحانه وتعالى. وحينما يطلق اسم التواب فإن الإنسان مباشرة يخطر في باله مغفرة الذنوب، أليس كذلك؟ ولكن التواب غير الغفور، الغفور هو الذي يغفر الذنوب، فهو غفور وغفار وغافر، ولكن تواب ما معنى تواب؟ وكذلك التواب من أوصافه، والتوب في أوصافه نوعان. يقول ابن القيم رحمه الله: وكذلك التواب في أوصافه، والتوب في أوصافه نوعان: إذن بتوبة عبده وقبولها، إذن بتوبة عبده وقبولها بعد المتاب بمنة المنان. إذن معنى التواب معنيان: المعنى الأول أنه يأذن لك أن تتوب أصلا، ييسر لك التوبة أصلا، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني الذي يقبلها منك بعدما تتوب. المعنى الثالث الذي إن كررت الذنب وتبت وجدته قد قبلك أيضا، هذا لأن ربك تواب، لأن ربك تواب. عن الثلاثة الذين خلفوا قال الله جل وعلا: ثم تاب عليهم ليتوبوا. كيف تاب عليهم ليتوبوا؟ ما معنى تاب عليهم ليتوبوا؟ طيب هو تاب عليهم أصلا، خلاص تاب عليهم انتهى، فلماذا يتوب بعدما تاب عليهم؟ قال: لا، افهم، تاب عليهم يسر لهم أن يتوبوا، يسر لهم أن يتوبوا. ثم قال: تاب عليهم ليتوبوا، فيسر لهم التوبة، ليتوبوا ليقبل توبته. كون الملك أصلا، كون الملك يوافق أنك تقف على بابه، هذا فضل منه ولا لا؟ ما يقدر الملك يمنعك أصلا من الوصول إلى الباب؟ يقدر ولا ما يقدر؟ بس كون الملك سمح، قال للحرس والجنود: خلوه يدخل لين عند الباب، هذا فضل ولا ما هو فضل؟ طيب وأتظنون بملك كريم من ملوك الدنيا يسمح لك تصل عند الباب وتطرق الباب، تظنون به وهو أكرم وهو من الكرماء ألا يفتح لك الباب؟ ها؟ ولذلك قال بعض أهل العلم: لم ييسر لك التوبة إلا ليقبل منك، لم ييسر لك التوبة إلا ليتوب عليك، ولا كان منعك أصلا منك تدخل الباب، بس خلاك تدخل من أجل أن يرحب بك. ولذلك لما كان واحد من بني إسرائيل عصى الله 40 سنة، 40 سنة، في يوم من الأيام جلس كذا مع نفسه قال: 40 سنة وأنا جالس أعصي، أتراني لو رجعت يقبلني؟ يقبلني؟ فسمع صوتا يقول: عبدتنا فقربناك، وتركتنا فتركناك، ونسيتنا فنسيناك، وإن رجعت إلينا قبلناك، وإن رجعت إلينا قبلناك. إذن المعنى الأول أنه يأذن لك في التوبة، قولوا أستغفر الله وأتوب إليه. كون الله الآن في هذه اللحظة ييسر لك أن تقول تبت إليك، هذه نعمة، هذه لوحدها نعمة، لأن غيرك حرم التوبة ولا ما حرم التوبة؟ غيرك يتمنى يقول أستغفر الله وما في فائدة، غيرك يتمنى يقول أتوب، غيرك أصلا لم يخطر على باله أن يتوب. ألا تجد أنا أقول لكم بشار هذا أيخطر على باله أصلا أن يتوب ويقف؟ حرم. فرعون خطر على باله أصلا؟ حرم. أهل الخمور وأهل المعاصي بعضهم استمر إلى أن مات على ذلك. دعوكم من الذين لم يموتوا، نسأل الله أن يهديهم، ولكن مات على ذلك. خطر على باله؟ لم يخطر على باله. إذن حرمه الله. سنعرف بعد قليل اقتران التواب بالحكيم في هذه النقطة. إذا المعنى الأول أن يأذن لك بالتوبة، هذه نعمة لوحدها. فإذا رأيت نفسك تذنب ثم تندم تستغفر، اعرف أنك في نعمة، بغض النظر يقبل ولا ما يقبل، اعرف أن هذه لوحدها نعمة تحتاج إلى شكر. ثم يأتي المعنى الثاني، بعدما يأذن يقبل. التواب هو الذي يأذن بتوبتك ثم يقبل منك توبتك إن تبت. قال في سورة غافر في الآية الثالثة: قابل التوب. وفي سورة الشورى في الآية 25 يقول جل وعلا: وهو الذي يقبل التوبة. خلي عندك دم واسمع يا أخي، يا أخي، يا من كنت في المعاصي، يا أخي اللي رافض تركع لله ركعة، يا أخي اللي رافض تترك المعصية، يا أخي اللي ما زلت تبارز الله، ما زلت تنظر إلى الحرام وتأكل حرام وتسمع حرام وتشهد حرام وتفعل حرام وتخطو إلى الحرام ولا أنت هنا أصلا. الله يقول هو الذي يقبل التوبة، وهو الذي يقبل التوبة. توب توب، أنت تعبد رب تواب تواب. والله والله والله لو عصيت 1,000 مرة 1,000,000 مرة وتبت ليقبلن منك. ليه؟ لأنه تواب، لأنه سمى نفسه التواب فهو يقبل. بس تبت. طيب ما معنى أن أتوب؟ معناها أن أعتذر. أعتذر. والاعتذار ينقسم إلى 3 أقسام. الاعتذار ينقسم إلى 3 أقسام. أناس اعتذارهم أنهم لا يقرون بالعمل، فيقولون لم نعمل شيء، لا إحنا ما أذنبنا. يجي يعتذر ويقول ترى أنا ما أذنبت، أنا لم أفعل. يوجد هذا في الدنيا ولا ما يوجد؟ وفي الآخرة حينما يطمس الله على أفواههم على أعينهم وخلاص ويقرهم بأعمالهم، فيقولون يا رب لم نفعل. اعتذروا ولا ما اعتذروا؟ اعتذروا، لا لم نفعل شيء ولا نقبل شهيد إلا من أنفسنا. فيختم الله على أفواههم وتنطق إيش؟ جوارحهم. اليد تقول أنا بطشت، والرجل تقول أنا مشيت، والعين تقول أنا نظرت، واللسان يقول أنا شهدت وتكلمت، والأذن تقول أنا سمعت. إذن هذا النوع الأول من الاعتذار. النوع الثاني يعتذر يقول أنا صح أذنبت، بس أذنبت بسبب كذا. يبرر خطأه. موجود في الدنيا ولا لا؟ يذنب فيقول ماذا؟ أنا أعتذر إليك، أنا أخطأت، ولكن على فكرة أخطأت بسببك، أخطأت، أنت فعلت كذا وكذا، صح ولا لا؟ هذا النوع الثاني. ينفع هذا أيضا؟ يوم لا ينفع الظالمين إيش؟ معذرتهم. يعتذرون يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. لماذا؟ لأنه هذا هو اعتذارهم يوم القيامة، لأنهم لا يمكن أن يعتذروا الاعتذار الأخير. النوع الثالث من الاعتذار الإقرار بالإساءة والذنب مع الوعد بعدم الرجوع والإقلاع عنه. وهذا لا يكون إلا متى؟ في الدنيا. في الآخرة لا يمكن أن نقلع، خلاص ما عاد فيه. فهو إقرار بالذنب مع الإقلاع عنه، وهذه هي التوبة النصوح التي يقبلها الله جل وعلا. فهذه هي التوبة النصوح التي يقبلها الله سبحانه وتعالى. وهو الإقرار بالذنب مع إيش؟ مع الإقلاع. قلنا المعنى الثالث لمعنى التواب، إذن كم معنى عندنا المعنى التواب؟ ثلاثة. المعنى الأول الذي يأذن لك أصلاً أنك تتوب، كن الله جل وعلا يأذن لك أنك تقول أستغفرك وأتوب إليك، هذه نعمة، يأذن لك، ما حرمك، ما حرمك. ثم بعد ذلك بفضله يقبل منك. ثم يأتي قمة الكرم الآن، ترجع لنفس الذنب ونفس المعصية، تضعف ضعيف فتندم وتطأطئ رأسك هكذا وتقول في نفسك أنا رجعت لنفس الذنب ونفس المعصية، لو رجعت سيقبلني ولا لا؟ سيقبلني ولا لا؟ فإذ بك تسمع نداء يقول ربك تواب، تب بس، ربك إيش؟ تواب، تواب، يقبل التوبة وإن تكرر الذنب والعمل. طيب يقبلها هكذا من غير شروط؟ لا، يقبلها بشروط. أولا الندم. الأوزاعي عالم الشام، ترون الشام هذه هي التي خرجت الأوزاعي رحمه الله، الأوزاعي يقول الندم توبة، الندم إيش؟ توبة. ما معنى الندم؟ التأسف، الحزن على الفعل، إنك تتألم، عينك تدمع، قلبك يبكي، جلدك يقشعر. في سورة الأنفال يقول الله جل وعلا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم وعلى ربهم خلاص توكلت عليك يا رب. هذا حال المخبتين، حال المؤمنين، حال الخاشعين، حال التائبين. شوفوا أنصحكم نصيحة نصحنا إياها عمر في التواب هذه، قال إذا رأيتم التائبين فجالسهم، إذا شفتم التوابين اجلسوا مع التوابين. ليه؟ هم أرق الناس قلوب وأرهف الناس أفئدة، أفئدتهم مثل الطير، يرققون قلوبكم ويذكرونكم بربكم. إذن الأمر الأول الندم، الأمر الثاني الإقلاع، أترك العمل خلاص. عشان يقبل الله منك التوبة الندم، الإقلاع، ثالثا العزيمة. هذه النقطة أهم نقطة، أهم نقطة، العزيمة على عدم الرجوع لهذا الفعل مرة ثانية. خلاص تركت النظر إلى الحرام، أعزم لن أرجع مرة أخرى. تركت الزنا، تركت الربا، تركت عدم الصلاة، تركت التأخر عن صلاة الفجر وصلاة الجماعة، تركت هذه الأمور، أعزم، لا يمكن، لا يمكن أعود لهذا الفعل مرة ثانية. لو عندك هذه العزيمة، العزيمة ينبني عليها عمل الأسباب ولا لا؟ وعملت الأسباب كلها وعدت يومين ثلاثة أسبوع أسبوعين شهر شهرين ورجعت، في هذه الحال يقبل الله توبتك لو توبت مرة ثانية. ولكن لا، ندمت وبكيت وأقلعت ولكن في نية أني أرجع بكرة، في نية أن السنة الجاية سأرجع، في نية أني إذا رجعت بلدي سأرجع، في نية إذا تزوجت سأرجع، إذا طلقت سأرجع، إذا سافرت سأرجع، في نية هذا، اكتملت شروط التوبة للتواب لا يقبل. أستغفر الله من أستغفر الله من كلمة بدرت خالفت معناه، ما تنفع. إذن لابد من العزيمة وعمل الأسباب على عدم الرجوع، هذه الثالثة. الرابعة قالوا إصلاح ما أفسدت، وهذه لا يذكرها كثير من الناس، من شروط التوبة للتواب إصلاح ما أفسدت. إذا اغتبت واحد تروح تمدحه في المكان الذي اغتبته فيه، وإن كنت تعلم أنه لن يترتب عليه مفسدة إذا أخبرته بذلك فأخبره، وإلا لا تخبر. كسرت شيء معين تذهب تصلح، أخذت شيء من مكان ترجع، كنت رأسا في الفساد في هذا الموضوع تصبح رأسا في الصلاح في هذا الموضوع. في ناس رأس في قطع الطريق، صح؟ إذن يصبح رأس في الأمن والأمان والاستقرار وهكذا. الأمر الأخير قالوا رد المظالم إلى أهلها إن كنت ظالما. انتبه، اللي بينك وبين الله مغفور، بس اللي بينك وبين العباد لا، بينك وبين العباد مستحيل. الذنوب ثلاثة: ذنب يغفره الله، ذنب لا يغفره الله، وذنب يغفره الله، وذنب ايش؟ لا يتركه الله. إذا ذنب لا يغفره الله الشرك، ذنب يغفره الله اللي بينك وبين حبيبك، بيني وبين حبيبي اتركوني معاه، بيني وبين التواب، بيني وبين حبيب قلبي سبحانه وتعالى قرة عيني، بمجرد أن يقول يا ربنا أنا آسف أعتذر إليك استغفرك يا رب، أنت سترتني وأنا أعصيك، استرني الآن يا رب، لا تفضحني، سامحني يا رب، هذه صدقة لوجهك بس اغفر لي، هذا قيام ليل بس اغفر لي، هذه دعوة بس اغفر لي، هذه بإذن الله إيش يغفر لك. بس مظلمتك للناس لا يمكن. وإن كان اسمه التواب فمن كمال توبته على العبد أن يرد العبد المظلمة إلى من؟ إلى أهلها. انتبه، إذا علمت ذلك فاعلم مسألة الآن. نحن في طريقنا إلى الله يا جماعة، نسأل الله أن ينهي هذا الطريق على خير وأن يختم لنا هذا الطريق على خير. نحن في طريقنا إلى الله ننتقل من منزلة إلى منزلة إلى منزلة إلى منزلة، ها؟ قال العلماء منزلة التوبة أول الطريق ووسط الطريق ونهاية الطريق. منزلة التوبة هذه للتواب هي أول عمل ووسط العمل وآخر العمل، إذن هي في الأول وفي الآخر، هي البداية وهي النهاية، ما يستغني عنها أحد. من ظن أنه لا يحتاج إلى التوبة فإنه إما مجنون أو جاهل. هي أول عمل وآخر عمل، قولوا يا الله أن الله يتوب علينا، اللهم من علينا بأنك تتوب علينا وتأذن لنا بالتوبة واقبلها منا يا رب. ولذلك الله جل وعلا في سورة النور في الآية 13: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة، علوا صوتكم كده سمعوني، توبة إيه؟ نصوح. ها إيش يعني نصوح؟ شفتوا اللبن لما نحلب البقرة أو المعز، هل ينفع اللبن هذا يرجع للضرع؟ ها، هذه التوبة النصوح. قال عمر: يا أبي ما التوبة النصوح؟ قال أبي: هي التوبة التي لا رجعة فيها كما لا يرجع اللبن إلى الضرع. ليه؟ الذي تاب توبة نصوح نادم وأقلع و و و وتجده دائم منكسر القلب، منكسر القلب، بكى. الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يلج النار من بكى من خشية الله كما لا يعود اللبن إلى الضرع. كذلك من تاب توبة نصوح لا يمكن أن يدخل إلى النار كما لا يعود اللبن إلى الضرع، يعني أقلعت، يعني أقلعت. ولذلك عجيبة الآية، عجيبة آية سورة الفرقان هذه. أنا عن نفسي إذا إذا إذا سمعتها أتعجب من كرم الله. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم ما معنى يبدل الله سيئاتهم حسنات؟ ذكرت في أكثر من مجلس أن لها معنيان تفسيرا. ها من يذكر؟ أحسنت يا خليل. ها حسنة. لا إذا نقول تفسيرها مرة ثانية، بس ليس هذا هو الشاهد في الكلام. تفسير هذه يبدل الله سيئاتهم حسنات، التفسير الأول أن طريق السيئات الذي كانوا يسيرون فيه، كل عمل شر كانوا يسيرون فيه، ييسر الله لهم جل جلاله وتقدست أسماؤه بدله طريق خير. كان يريد أن يطلع أحسن مغني فيكون أحسن إمام وأجمل صوت وحافظ قرآن، كان يريد أن يطلع من الذين يشربون الخمر ويبيعون الخمر فإذ به يبيع الكتب الإسلامية وينشر العلم وينشر، سبحان الله. كان من الذين يحبون الزنا ويسيرون في الزنا فيكون فيبدله الله سيئات إلى حسنات، فإذا به ممن يسير في الحلال وييسر الزواج ويرزقه العفة ويأمر بالعفاف. الله الذي بدله، لأن الله إيش؟ تواب. لأن الله تواب أذن له بالتوبة وقبلها. إذن هذا هو المعنى الأول، أن يغير طريق الشر وطريق السيئات إلى طريق الخير. تفسير من الصحابة هذا؟ هذا تفسير أبي ذر رضي الله عنه، وذكره القرطبي في تفسيره. المعنى الثاني، طبعا كلا التفسيرين صحيح، تخيل جبال السيئات السوداء تصبح إلى جبال حسنات يا رجل بكلمة واحدة تقولها أستغفر الله وأتوب إليه. يا وغدراتي وفجراتي وأعمالي وسيئة ومصائبي وكبائري، أقسم بالله أن التواب يحولها إلى حسنات. ما صليت في عمري، ما صمت، ما فعلت، قل اللهم إني تبت إليك ورجعت إليك، كلها أصبحت حسنات. ماذا تريد أكثر؟ ائتوا لي برب أو إله من آلهة أهل الدنيا من الذين يعبدون أصناما أوثانا، هذه صفته. أتحداك ليست إلا لربنا جل وعلا، لا إله إلا الله، هذا ربك الذي تعبده، أيوجد أكرم منه؟ بس انتبه، في مشكلة، في مشكلة الآن لا ينتبه إليها كثير من الناس. كمل الآية، يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. انتبه، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله. ها ما تاب يعني خلاص، إقلاع يعني إقلاع، ندب يعني ندب، عدم رجعة يعني عدم رجعة. اللهم تب علينا يا رب، قولوا آمين، اللهم تب علينا. إذن يا عبد الله، بعدما سمعت هذا كله سأقول لك شيئا أخيرا أختم به. رب هذه صفته، رب هذه صفته، ألا يستحق أن يحب؟ بالله عليك، ألا يستحق أن يقام له، أن يترك النوم من أجله، أن تقدم الرقاب من أجله، أن يقدم المال من أجله؟ بلى والله. طيب دعنا من هذا، ألا يستحق رب هذا صفته، ألا يستحق أن تفرحه؟ فرح ربك، فرح ربك، ألا تريد ربك يفرح؟ بلى، كيف أفرحه؟ تب، تب، تب ودع الباقي الله ييسره. تب وسترى الله كيف ييسر لك الطريق، كيف يفتح عليك أبواب. تب بس، تب وقل أستغفر الله وأنت صادق، لأن أستغفر الله من غير توبة تنفع ولا ما تنفع؟ ما الدليل؟ من القرآن. أستغفر الله من غير توبة ما تصلح، لأن كل الآيات المطلقة في القرآن بالاستغفار والأمر بالاستغفار قيدت بآيات مثل الآية الثالثة من سورة هود: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. يعني لا يكفي يمتعكم متاعا حسنا، إذا متى يمتعك؟ لابد استغفار ويقرنه إيش؟ توبة، إقلاع. لله أفرح بتوبة العبد من أحدكم إذا ضاعت ناقته فوجدها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، من شدة الفرح أخطأ، قال لك أشكرك، أشكرك يا رب، أنت عبدي وأنا ربك، من الفرح أخطأ. الله أفرح بتوبة العبد من هذا إذا تاب العبد. والله والله أن معاني أسماء الله تأسرنا، نتعجب منها. أصعب يوم عندي يوم أسماء الله، والله أصعب درس عندي حينما أتكلم عن الله هذا الكلام أستحي منه. ما عبدناه حق عبادته، وما سجدنا له حق السجود، وما ركعنا له حق الركوع، وما جاهدنا أنفسنا حق الجهاد. أسأل الله أن يتوب علينا، قولوا آمين. أسأل الله أن يتوب علينا، أسأل الله أن يتوب علينا، أسأل الله أن ييسر لنا التوبة، أسأل الله أن يقبل منا التوبة، أسأل الله أن نقلع عن ذنوبنا ومعاصينا، أسأل الله أن يرحمنا، أسأل الله أن يعفو عنا. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا ممن يرانا ولا ممن لا يرانا ولا ممن يؤمن على دعائنا شقيا ولا محروم. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروم. اللهم يا تواب يا تواب يا من نوق وعزتك أنك تسمع دعاءنا وترى مكاننا، يا رب تعبنا من أنفسنا وتعبنا من هوانا وتعبنا من الشيطان وتعبنا من الدنيا. يا رب يا تواب تب علينا وتب على والدينا وتب على إخواننا وأخواتنا وتب على المؤمنين والمؤمنات. اللهم تب علينا جميعا يا تواب، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب، تب علينا واقبلنا يا تواب، تب علينا واقبلنا يا تواب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد. هناك أسئلة من إخواننا في الإنترنت، هنا سؤال من الرياض يقول: السلام عليكم، بلغ أخونا أننا نحبه في الله وأنا أحبكم والله في الله، هل هناك كتاب يشمل شرح الأسماء والصفات؟ فلا الشيخ يدلنا عليه. الكتب في الأسماء والصفات متدرجة على حسب طلبك للعلم والعلم الشرعي. إن كنت لم تطلب العلم وليس عندك معلومات في العلم الشرعي فهناك كتاب يسير سهل في أسماء الله الحسنى للشيخ سلمان العودة، هذا كتاب جميل وسهل. إذا كنت أكثر متوسط في شرح الأسماء الحسنى للأشقر، الشيخ عمر الأشقر. إذا كنت متخصص فخذ كتاب شرح الأسماء الحسنى للشيخ خالد السبت، هذا جميل للمتخصصين. إذا كنت متعمق في العقيدة ودرست مناهج وأهل الأهواء والبدع والذين أولوا الأسماء والصفات واوا، فخذ النهج الأسماء في شرح الأسماء والصفات العلى للنجدي. وإذا كنت أيضا متخصص ولست متعمقا في مختصر النهج الأسماء، هذه ما يحضرني الآن. في كتاب رائع جدا للمتخصصين جدا للشيخ المصري، لا لا محمد الدبيسي، أي الشيخ الظاهر محمد، نعم الشيخ محمد الدبيسي، نعم. كتاب كبير جدا في الأسماء الحسنى. ورأيت كتابا لرجل عراقي ما 3 مجلدات أو 4 مجلدات اسمه موسوعة الأسماء الحسنى. ف فهذا باختصار ما يحضرني والله أعلم. هل يجوز قضاء سنة الظهر بعد صلاة العصر؟ يكره، يجوز ولكنه مع الكراهة، يجوز مع الكراهة. سؤال هل إذا سلم الإمام التسليم الأولى هل يكمل من فاته ركعة أن يقع؟ وأدل فلكي أدولي أم ينتظر ما فاته حتى يكمل الإمام التسليم الثاني؟ لا، بمجرد أن يسلم الإمام التسليم الأولى فيصح للمأموم أن يقف ويقضي صلاته، ولو انتظر أن يسلم التسليم الثاني فلا حرج، فلا حرج. ولكن لو قام بعد التسليم الأولى فلا حرج بإذن الله جل وعلا. وسؤالك الثاني غير باين، بس باين حاجة واحدة، ادعو لي بالزوجة الصالحة، نسأل الله أن يرزقك الزوجة الصالحة وإيانا أجمعين، قولوا آمين والله أعلم. صلى الله معناها يعني يصلحنا زوجات، ايش فيكم تضحك، قولوا آمين اللهم آمين. صلى الله، خوافين خوافين والله أعلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.